بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في شرح الإمام في صحيح الإمام مسلم ابن الحجاج رحمه الله تعالى رحمة المسلمين، وقراءتنا في كتاب المساجد ومواضع الصلاة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، صحيح مسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب كراهة مسح الحصى وتسوية التراب في الصلاة. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن نعيقيب قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المسح في المسجد، يعني الحصى، قال: إن كنت لابد فاعلا فواحدة. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال حدثني قال حدثني ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن معيقيب أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن المسح في الصلاة فقال: واحدة. قال: وحدثنيه عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا هشام بهذا الإسناد، وقال فيه: حدثني معيقيب حاء. قال: وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة قال: حدثني معيقيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في الرجل يسوي التراب حيث يسجد، قال: إن كنت فاعلا فواحدة. نعم، فهذا الحديث، هذا الباب، في كراهة مسح الحصى وتسوية التراب في الصلاة. مسح الحصى يعني إذا كان المسجد فيه الحصى وأراد الواحد أن يسجد فلا يصلح من الحصى ويعبث بذلك، فإذا أراد أن يسجد توقف حتى يصلح هذه هنا وهذه هنا وهذه هنا وهذه هنا، فإن هذا عبث في الصلاة. وكذلك تسوية التراب وكذا، ويلحق به ما يكون في معناه مما يؤدي إلى العبث في الصلاة وكثرة الحركة فيها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. ما علة النهي؟ علة النهي العبث وكثرة الحركة بدون داع. قال صلى الله عليه وسلم: إن كنت لابد فاعلا فواحد، كنت لابد فاعلا فواحدة، يعني واحدة. إذا كنت محتاجا إلى ذلك، ممكن الإنسان يريد أن يسجد فيجد حصى مثلا كبيرة لا يتمكن من السجود معها، فإذا أصلحت هذه فلا بأس ولا حرج. يعني إن كان للحاجة حتى يتمكن الإنسان من السجود الصحيح والخشوع التام في سجوده فلا بأس ولا حرج، وأما غير ذلك فلا يجوز، وأما غير ذلك فلا يجوز، لأن هذا من العبث في الصلاة. فهذا الحديث فيه دليل على أن الإنسان لا ينبغي له أن يتحرك الحركة التي تدل على عبثه وعدم خشوعه في الصلاة، وأنه لا بأس بالحركة إن كانت للحاجة، يسير الحاجة، لأن النبي قال: فإن كنت ولا بد فاعلا إيه؟ إن كنت لابد فاعلا فواحدة. فدل هذا على الترخص في الحركة القليلة وإصلاح الحصى ولو كان واحد. وفي هذا أيضا ممكن أن نستدل أيضا منه على أنه يلزم في السجود استقرار وتمكين الجبهة من الأرض، فإذا كانت الحصى ستمنع هذا الاستقرار والتمكين فالإنسان يزيل الحصى هنا، ويكون إزالته للحصى إزالة واجبة لأنها تمكنه من الواجب وهو تمكين الجبهة من الأرض. فإذا لم يمكن الإنسان جبهته من الأرض فإن سجوده لا يصح، وبالتالي صلاته لا تصح. لا بد أن يمكن جبهته من السجود على الأرض. يبقى نقول مسألة مس الحصى أنهي عنها من أجل العبث، ولكن إذا احتاج الإنسان إلى ذلك فلا حرج ولا بأس. نعم.

قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي وشيبان بن صروخ قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا واصل مولى أبي عيينة عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الزيالي عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق ووجدت في مساوي أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تسفل. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا كهمة عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته تنقع فدلكها بنعله. قال وحدثني يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن الجريري عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أبيه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم قال فتنقع فدلكها بنعله اليسرى. نعم. فهذا أيضا من أدب المساجد، أن المساجد ينبغي أن ننزهها عن كل القاذورات، فلا ندخل فيها شيئا يؤدي إلى امتهانها وإلى إيذاء المصلين فيها. فالمساجد لها حرمتها، والداخل المسجد ينبغي أن يتأدب بآدابه، ولهذا نهي عن البيع والشراء في المسجد، ونهي عن رفع الصوت في المسجد غير حاجة، ونهي عن كل ما فيه أذى في المسجد فإنه ينهى عنه، سواء أذى حسي بإدخال النجاسات كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل تبول في المسجد ودل وأرشده أن هذه المساجد لا يصح فيها شيء من القاذورات، لا يصح فيها شيء من ذلك. وأعظم الإيذاء الذي يكون في المسجد تعليم الناس البدع والخرافات والضلالات، فهذا أعظم من البزاق وأعظم من النجاسات الحسية، لأن النجاسات الحسية يتفق العقلاء فضلا عن المتسننين بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه لا ينبغي أن تكون في هذه الأماكن التي يفد إليها الناس ويجلس فيها الناس. أما هذه الأمور الأخرى في أشد ما يكون من الإيذاء، البدع وتعليم الناس البدع هذا أشد ما يكون، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بإخراج من أكل ثوما أو بصلا حتى لا يؤذي الملائكة، فإخراج هؤلاء من المساجد وغلق أبواب المساجد في وجوههم وانتزاع المنابر من تحت أرجلهم حتى لا يعلمون الناس الفساد نظن أنه أولى وأولى. فمثل هذا مع من أكل ثوما وبصلا كمثل نهي الشارع الإبن عن قولة أف لوالديه مع تحريم الضرب من باب أولى. فمثل الأف بالنسبة لهذا مثل تماما أكل الثوم والبصل بالنسبة لتعليم الناس الضلال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر الرجل الذي يأكل بصل والثوم أن يخرج به إلى البقيع، يبقى أولى من ذلك ألف مرة من يعلم الناس البدع والضلالات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل ذلك بقوله فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، لكن البدع تؤذي بني آدم الصالحين من بني آدم وتؤذي الملائكة أيضا، فإخراج هؤلاء من المساجد وغلق أبواب المساجد في وجوه هؤلاء آكد ألف مرة من إخراج من أكل ثوما أو بصلا. هذا إذا ينبغي أن ننزه عنه مساجدنا، ولهذا لا تردد واحد مثلا يقول والله لا يا أخي والله من باب الديانة وكذا، أو بيأمر بالمعروف عن منكر أو بيتكلم في الدين، فيعني اسكت وخلاص، أنا أخشى إن أمنع هذا الرجل فأصاب بكذا وأصاب بكذا. لا، ده واجب عليك تمنع، واجب على من يقدر على منع أهل الضلال وأهل البدع من التعليم في المساجد، واجب عليهم أن يفعلوا هذا، أن يعلموا أن يبعدوا أهل البدع والضلالات من تعليم الناس الضلالات في بيوت الله عز وجل والبدع والخرافات في بيوت الله تبارك وتعالى. هنا من هذه الأمور نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البزاق في المسجد وعن النخامة في المسجد، أي أن تجعل هكذا حتى تؤذي الناس. ورخص النبي صلى الله عليه وسلم في النخامة تكون في طرف الثوب أو تكون تحت القدم اليسرى إذا كان المسجد يعني في حصباء كما كان عن عهد النبي فتدفن في هذا، رخص النبي في هذا. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يبصق الرجل قبل وجهه أو عن يمينه. أما عن يمينه فقد ورد في بعض الروايات أن عن يمينه ملكا، وأما قبل وجهه فقد علله هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن الله قبل وجهه. يبقى عندنا الآن البصاق قبل الوجه، البصاق عن اليمين، البصاق تحت الرجل اليسرى، البصاق في طرف الثوب أو ما يقوم مقامه من المنديل والقماش وغير ذلك. أما الأصل فإن الإنسان لا يبصق ولو تحت قدم اليسرى إذا كان في المسجد يعني، لكن إن احتاج إلى ذلك فليكن تحت قدمه اليسرى أو في طرف ثوبه، ولقد رؤي النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. أما قبل الوجه فإن هذا لا يجوز، وعلل النبي بأشد التعليل في ذلك فقال فإن الله قبل إيه؟ قبل وجهه. وإذا كان الله قبل وجهك تحصل مناجاة بينك وبينه فلا يليق أبدا. يعني تخيلوا مثلا أول واحد بيكلم مسؤول كبير وبعدين هو بيتكلمه بصق قبل وجهه، ولهذا النبي هنا قال كده مثل بهذا فقال يعني يحب أحدكم أن يكلم أحدا فيبصق في وجهه؟ من يحب ذلك؟ لا أحد يحب ذلك، فهذا من سوء الأدب. فإذا كان هذا من سوء الأدب مع المخلوق فكيف إذا كان مع الخالق سبحانه وتعالى؟ فإن هذا حرام. طيب بهذا الدليل استدل الجهمية الذين يقولون بأن الله في كل مكان ويقولون بأنه ليس على عرشه، لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم فإن الله قبل وجهه، فهل في هذا دليل على هذا أم لا؟ الجواب ليس في ذلك دليل على أن الله تبارك وتعالى قبل وجه المصلي بمعنى بالمعنى الحسي كما يكون المخلوق قبل المخلوق يعني أمامه مباشرة كما لو حدث رجل رجلا، فإن هذا من الأحاديث المتشابهة، والقاعدة أن المتشابه يرد إليه يرد إلى المحكم. فإن المحكم أنه سبحانه وتعالى على عرش مستوي، الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش الرحمن، فهو سبحانه وتعالى على العرش، وعلوه سبحانه وتعالى على عرشه لا يمنع قربه ودنوه من عباده، فهو سبحانه وتعالى على عرشه وهو سبحانه وتعالى قبل وجه المصلي، وهذا في المخلوق جائز فكيف بالخالق؟ فيجوز أنت في هذا على الأرض تقول كنت أصلي والقمر قبل وجهي يعني أمامك، مع أنه ليس حالا معك في المكان وإنما هو في السماء، فالقمر في السماء ومع ذلك يكون قبل وجهك، فما الذي يمنع أن يكون الله سبحانه وتعالى على عرشه وهو أيضا قبل وجهك؟ ما الذي يمنع إذا كان هذا في المخلوق؟ فأنت تصلي والقمر قبل وجهك والشمس قبل وجهك أو الشمس عن يمينك أو القمر عن يسارك، ولكن هو في السماء، هو في السماء وعن يمينك وهو في السماء وعن يسارك وهو في السماء وقبل وجهك، فما الذي يمنع ذلك في الخالق سبحانه وتعالى؟ والمخلوق لا يقاس على الخالق، وهذا الرد الثالث أن المخلوق لا يقاس على الخالق، فإن أحوال الخالق سبحانه وتعالى منبثقة من قوله عز وجل ليس كمثله شيء، فما بالك برب يقبض السماوات بيمين؟ فماذا يطور ستكون السماوات بالنسبة له إذا كانت السماوات السبع والأراضون السبع بالنسبة للكرسي كحلقة وهذا بالنسبة والكرسي بالنسبة العرش كحلقة، فما بالك بالرب سبحانه وتعالى؟ فلا تتخيل ولا تتصور شيئا بذهنه. وعليه فإنه ما ورد به الخبر قل به، ولكن فوض علمه إلى أي علم الكيفية إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا أنت تقول الله في السماء وهو قبل وجه العبد إذا إيه؟ إذا صلى. كما أنك تؤمن جيدا بأن الله في السماء ومع ذلك يخاطبك حينما تقوم في الصلاة تناجي ربك سبحانه وتعالى. فإذا قلت الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل حمدني عبدي، وهكذا وهكذا. فالله عز وجل في سمائه ويخاطبك سبحانه وتعالى، وهو أقرب إليك كذلك من حبل الوريد. يبقى إذن لا تنافي أبدا بين هذه النصوص، فالله عز وجل في سمائه والله تبارك وتعالى قبل وجه المصلي. فنقول الله عز وجل قبل وجوهنا حقيقة، ولكن نفوض علم ذلك إلى الله سبحانه وتعالى موقنين بأمرين. خلي بالك، موقنين بأمرين. الأمر الأول أن الله على عرشه مستوى. الأمر الثاني أن الله ليس حالا في المكان. خلاص، يبقى نفوض كيفية هذا ولكن مع الإيمان بأمرين. الأمر الأول أن الله عز وجل مستوى على عرشه، والعرش فيه فوق السماوات. الأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى ليس حالا في المكان، ليس حالا في المكان، ولا يجوز له أن يحل في المكان، إذ لا يجوز أن نقول يحل في المكان إذ لا يحيط به شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى. نعم. طيب النقطة دي تفهمها، أنت بتسأل ترفع يدك وأنا بتكلم في أهم نقطة وأهم مسألة، عشان تسأل طب حكم في خارج المسجد. يا أخي الله ينجحك، يعني أنا عمال أتعب نفسي وأجهز نفسي. فكرك مثلا عندك استشكال مثلا قوي في هذه المسألة، يعني أنت زينة فيش معايا. طب قول لي كده، إحنا قلنا إيه في المسألة؟ يعني كيف أن الله قبل وجه المصلي؟ ها؟ ها؟ أمال إيه نفسر قبل وجهه؟ أيوة قبل وجهه بقى إيه؟ هل نقول قبل وجه الحقيقة؟ فأنا أرجو إحنا مثل هذه الأشياء ننتبه بعد ما أخلص عن الموضوع. اللي عنده استفسار يستفسر، لكن ما كنش زين مسألة ثانية، أو على الأقل زين يتعلق بنفس المسألة، كنش مسألة أخرى. يعني عم نجي من أنفسنا إزاي نوفق بين الله قبل وجهه والله على عرشه، ونرد على الجهمية وأخونا معنا يعني هم طلبة علم كويسين مشغول بمسألة إنه البزاق خارج الصلاة هل يكون علينا الشمال. لسه إحنا في البزاق في أشياء، بس إحنا بنحاول إن إحنا نعمم الفوائد المستنبطة، وإلا عاد الباب دل على كراهية البزاق أو على تحريم البزاق قبل وجهك وأنت تصلي. هذا الباب ما في. ولو أضفت إليه المسألة الثانية اللي هو طرحها، وهو أنه تحريم ذلك حتى خارج الصلاة، تحريم ذلك تحريم البزاق إلى الأمام وعن وعن اليمين، هذا في الصلاة وفي غير الصلاة، لكن في الصلاة إيه؟ أكد. لكن لابد نستنبط فوائد نستفيد منها، وإحنا بنقول نصوص الشريعة معطاءة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البزاق في المسجد، ومع أن هذا يعني النخامة في المسجد ضررها دون ضرر إضلال عباد الله بالبدع والخرافات ألف مرة، يبقى نستغل هذه النقطة نقول إذا كان النهي عن البصاق في المسجد والنخامة في المسجد وكونها خطيرة تؤذي الإنسان بمنظرها، فكيف ما يؤذي دين الإنسان وقد يخرج الإنسان عن ملة الإسلام أولى. طيب هذا الحديث أيضا أو هذه الحديث فيها دليل على أن البصاقة أو أن النخامة طاهرة، ودليل ذلك أنه تجعل النخامة في طرف الثوب، فلو كانت نجسة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغير ذلك، فدل هذا على أن النخامة طاهرة. ويقاس على النخامة كل خارج من البدن ما عدا السبيلين كالعرق الدموع كل هذا طاهر. فإذا كان النخامة الريق يبقى العرق يبقى الدمع كل ذلك إيه؟ طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع أن تجعل في الثوب. طيب، في هذا أيضا دليل على أن الضرر يزال، لأن كون النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعدم إبقاء البصاق أو النخامة على ما هي عليه، بل لابد أن تدفن، فهي خطيئة وكفارتها إيه؟ دفنها. فدل هذا على أن الضرر يزال، وأنه لا ينبغي أن يبقى الضرر هكذا، إنما الضرر إيه؟ يزال، الضرر يزال. ومثل هذا أيضا النقوشات التي تكون في المساجد والتي تشغل المصلين، في نقوشات تشغل المصلين عن الصلاة، فهذه تزال أيضا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في أنباجنية وفيها خطوط وأعلام، قال صلى الله عليه وسلم بعدما فرغ من الصلاة لا زالت تصاويره إيه؟ تعرض عليه، فنهى النبي عن ذلك. فهذا أيضا مما يدخل في هذا الباب. يبقى إذن البصاق في المسجد خطيئة، كفارة هذه الخطيئة أن تدفن أو أن تدفن تلك النخامة إن وقعت على الأرض، أو أن تجعلها في ثوبك أو في منديل، وهذا أفضل من أن تجعلها في ثوبك، الآن المنديل يكون معك، هذا أفضل من أن تجعلها في ثوبك في المنديل. وأننا ينبغي أن ننزه المساجد عن مثل هذه القاذورات، وفيها النهي العام عن البصاق قبل الوجه وعن اليمين ولو كان الإنسان خارجا عن الصلاة، ولو كان خارجا، لأن إذا خرج عن الصلاة فهو قبل الوجه وعن يمين ملك. وكذلك ينهى عن أن يبصق الإنسان قبل القبلة، قبل القبلة. يبقى المرخص لك في البصاق به أن يكون عن يسارك تحت قدمك اليسرى يعني، وأن يكون في منزيل أو في شيء لا يؤذي الناس بذلك. طيب، لأن لو قلنا بأن العلم يختص إذا كان قبل وجهه، طب إذا لم يكن قبل وجهه، يعني هل هذا العلم علم الله يختص بما إذا كان الله قبل وجه العبد؟ لا، هذا غير العلم، إنما هو معنى بعلمه سبحانه وتعالى نعم، لكن قبل وجهه فإن الله قبل وجهه، ولهذا لا يجوز لك أن تبصق قبل وجهك وأنت تصلي، فهذا دليل على أن الله عز وجل قبل وجهك حقيقة، ولكن الله سبحانه وتعالى في السماء، لأن الله عز وجل إذا ناجيته فإنه يرد عليك، فلا ينبغي. والحال هكذا، أنك إذا قلت الحمد لله رب العالمين، قال الله حمدنا عبدي الرحمن الرحيم، قال أثنى علي عبدي مالك يوم الدين، قال مجدنا عبدي، لا ينبغي والحال هكذا أن تبصق في القبلة، لا ينبغي هذا. نعم. باب جواز الصلاة في النعلين. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا بشر بن المفضل عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال قلت لأنس بن مالك أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في النعلين؟ قال نعم. قال حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا عباد بن العوام قال حدثنا سعيد بن يزيد أبو مسلمة قال سألت أنسا بمثله. نعم، فهذا فيه دليل على جواز الصلاة فين؟ في النعلين. وسئل أنس أكان النبي صلى الله عليه وسلم في النعلين؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم. وهذا فيه مخالفة اليهود، فإن اليهود ما يصلون في النعال، ولكن النبي صلى في النعلين، ودليل ذلك أيضا حديث مشهور معروف لما خلع النبي عليه في أثناء الصلاة وقال فإن جبريل أخبرني أن نبيه ما إيه؟ أذن. يبقى لا بأس بالصلاة في النعلين شريطة أن تتأكد من طهارة النعلين، ولهذا إذا جاء أحدكم إلى المسجد فليقلب نعليه. المساجد طبعا اليوم أصبحت مفروشة، فقد يعني يصعب دخول الواحد اليوم المسجد بنعليه، لأنه قد يؤدي إلى ترويث الفرش. فنقول صلاة النعلين يكون إذا كان الإنسان في الشارع، إذا كان الإنسان في الحقل، إذا كان الإنسان في أي مكان، أما إذا كان في المسجد فمع جواز صلاتي في النعلين إلا أن الأولى عدم دخول المسجد بالنعلين وخلع النعلين نظرا للفرش الموجودة. لا أنه لا يجوز، لا يجوز. يعني الواحد جيب نعلين، يعني أذكر أحد المشايخ ونحن في المملكة كانت عادته، كان إماما، كانت عادته كده إذا جاب نعلين جداد اشترى نعلين جدد. طبعا بيجي في السيارة بقى، راكب السيارة وجاي وينزل على باب المسجد لازم يصلي فيهم صلاة. أول ما يشتري النعلين يجيبهم ويدخل المسجد بالنعلين ثم يصلي بنعليه، يعني نظيفات وكذا، فلا بأس ولا حرج. وأيضا يراعى هنا فقه الواقع، الناس ما تحملون في المسح على الخفين إلا بعد سنوات، فما بالك بقى أن يتحملوك بالصلاة في النعلين؟ يعني لو دخل واحد دلوقتي بحذائه وبعدين دخل على القبلة وصلى بالناس، أنا أظن الناس سيخرجون من المسجد أو سيرمونه بالحجارة حتى ولو كان من كان. ولهذا نقول نعلم الناس السنة الأول بالقول ونهيئ الناس لذلك، ثم بعد ذلك من شاء أن يفعل ذلك فليفعل، لكن الأولى ترك ذلك في المساجد. إنما أنت مثلا في القصر القطار وبتصلي، أو في السفر وبتصلي، لازم تخلع عليه؟ لا. أو أنت مثلا في الحق لتصلي تخلع عليه؟ لا. أو في الطريق، يعني مثلا فرضنا أن الجمعة في يوم الجمعة المسجد امتلأ وفي ناس قاعدة في الشوارع، مش لازم تخلع عن إنعال، صلي في إنعال حاس، لا تتكلم كما كان النبي لا يتكلم صلى الله عليه وسلم. نعم. باب كراهة الصلاة في ثوب له أعلام. قال حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب حاء قال وحدثني أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ لزهير قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام وقال شغلتني أعلام هذه فاذهبوا بها إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية. قال حدثنا حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة قالت قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في خميصة ذات أعلام فنظر إلى علمها فلما قضى صلاته قال اذهبوا بهذه الخميصة إلى أبي جهم بن حذيفة وأتوني بأنبجانية فإنها ألهتني آنفا في صلاتي. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له خميصة لها علم فكان يتشاغل بها في الصلاة فأعطاها أبا جهل وأخذ كساء له أنبجانية. نعم. فدل هذا على أن المسلم ينبغي أن يجنب نفسه كل ما يشغله في صلاته، في صلاته. ومن أجل ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إذا كنت تدافع الأخبثين، لأن هذا يشغلك، تدافع الأخبثين يعني البول أو الغائط، أو كذلك إذا كنت بحضرة الطعام وأنت تشتهي، لأن ذلك يشغلك. كذلك ينهى أن تصلي على ثوب أو تلبس ثوبا فيه رسومات تشغلك عن الصلاة. طبعا هذا في من يخشعون، لكن في بعض الناس لا يلتفتون حتى لو صلى في ثوب مليء بالصور. ولهذا بعض الناس قال يوما ببعض المشايخ يعني والله ده أنا أصلي ولا والله ألتفت لهذا أبدا. قال نعم، لأن قلبك غائب، ولو قلبك حاضر هذا اكتشف هذا. إنما قلبنا الآن مش بقى حاجة تشغلنا في الصلاة، ده أنت بتصلي وراح صلاة الفجر بيصلي ربع ونص، وبعد ما يخلص الصلاة تقول هو كان بيقرأ منين؟ تقول والله ما أذكر. أو المغرب أو العشاء اسأل كده في المسجد بعد صلاة المغرب أبو عفاف العشاء الإمام كان بيقرأ بإيه؟ بيقرأ يعني في ميكروفونه على آخره بيقرأ بإيه؟ لا يعي قراءة الإمام إلا القليل. نهيك بقى عن ثوب فيه أعلام أو تصاوير. وأيضا في هذا بيان كراهية أن يكون هذا الانشغال بما يحصل في القبلة، زي كتابة أسماء الله الحسنى أو كتابة بعض الآيات أو جعل بعض الزخارف أو كذا، فإن هذا يكره وضعه أيضا في قبلة المصلي. فبذلك نهي عن الفرش التي فيها التصاوير أو النقوشات التي تشغل أو كذلك القبلة أو الثوب. طيب، نقول ومن وهذا يدل على أنه من باب أولى يمنع المصلي أن يصلي في ثوب فيه تصاوير إذا كان فيها تصاوير، فإن كانت هذه التصاوير فيها روح فيحرم لبسها والصلاة فيها. تلاقي النهاردة عيل مثلا قاعد جنب صلاة الجمعة من الشباب اللي هم بتوع النهاردة لابس قميص مشجر عليه مثلا صورة مثلا لاعب ولا صورة فنانة ولا صورة واحد أجنبي ولا بتاع أبو برنوتة بتاع مارلبورو، ده مالي ظهره كله، تملأ ظهره كاملة، فهذا يحرم عليه لبسه. لا يجوز أن يلبس الإنسان ثيابا فيه صورة فيها روح، لا يجوز، لا يجوز هذا. وقد بوب النووي وسائل التبويب إن شاء الله أيضا في باب النهي عن التصوير، تصوير ما فيه روح سواء كان في ثوب أو في حائط أو في عملة أو في كذا، كل هذا يمنع، كل هذا يمنع، ولا يقال هذا من الممتهن، لأن ما يلبس ليس من الممتهن، إنما الذي يوطأ الذي يوطأ هذا من الممتهن، إنما اللي يلبس لا، اللي يلبس لا، ده هذا يمكن أكثر تعظيما من الذي يجعل على الجدار والحائط. طيب، ما الحكم لو صلى صلاة فيها وهو يلبس الثوب الذي فيه التصاوير؟ نقول الصلاة صحيحة ولكن لبسه لهذا الثوب حرام وهو آثم، لكن الصلاة صحيحة. ليه؟ لأن النهي عن التصوير ليس له علاقة بالصلاة، يبقى النهي عائد إلى خارج عن الإيه؟ طيب، مسألة، إذا كان هناك نهي عن لبس ما فيه التصاوير التي فيها روح، فما حكم من لبس ثوبا فيه صليب؟ من حكم من لبس الصليب ثوب؟ أنه لا يجوز، هذا لا يجوز في الثوب وكذا. طبعا هذا لا يجوز من باب أولى، لأنه شعار على الإيه؟ شعار على الكفر والعياذ بالله، وهو آثم في لبسه هذا. طيب، لو لبس الصليب واحدة مثلا امرأة زي ما انت شايف الأيام دي بتلبس مثلا بتجيب سلسلة وكذا، فمن ضمن السلسلة سلسلة حلوة جميلة ذهبها غالي من كويس يعني، فلكن القلب بتاع السلسلة فيه ايه؟ صليب، فلبست هذا، هل لبس الصليب يكون كفرا ولا الأمر فيه تفصيل ولا ايه بالضبط؟ يعني إذا لبس المرأة مثل هذا أو جاء شاب من اللي هم الأيام دي كده أي كلام بالسلاسل برضه يلبس سلسلة بهذا الطريق، أو جاءت امرأة فلبست خاتما على الصليب، لأنه ما فيش فرق في اللبس بين أن أكون على الصدر أو أن أكون في اليد أو كذا. ها قول يا شريف، يعني إذا كان ده إقرار للصليب ومحبة له ونشر له فهذا إيه؟ هذا كفر. لا، طب هو يعلم، أنا أعلم إن ده بتاع النصارى، هو أنا أعلم إن ده بتاع النصارى، يعني لبسه من أجل كويس حلو شكله حلو ومحبة له وإقرار، توافقون على هذا التفصيل؟ ها؟ يعني أخوكم بيقول احنا عندنا الردة تحصل بالقول تحصل بالفعل وتحصل بالاعتقاد وتحصل بالشك، فيقول ان هذا داخل في الافعال الكفرية، يعني ما نسأل عن النية ده فعل كفري فما نسأل عن النية فيه. ها قولي عاد كويس، يعني انتم الان تقولون ان هذا رجع الى الاعتقاد، اما مجرد اللبس لو لبسه مثلا من أجل التجمل التزين الخناعة التي ترونها الآن، مثلا جاء رئيس أو جاء مسؤول يفد إلى بلد من البلدان فالتقوا به فجعلوا هذا البسوي عن من باب التحية أو كذا، أو من باب إيه زمانه التآلف أو التآخي أو كذا، فلبسه. وكل هذا، كل هؤلاء الذين لبسوه غير مقرين به ولا بما يدعو إليه. يعني لو جيت لنظر الشاب اللي هو متفرنك ده تقوله طب أنت رأيك تسيب الإسلام وتروح النصرية، يقول أعوذ بالله أعوذ بالله، يضربك. يقول لا لا، ما أنت لابس الوقت السلسلة، ما أنت لابس السلسلة هو فيها الصليب. يقول لا الشيخ ده سمع من قصدي كذا، فيفرق بين ما إذا كان اعتقادا وبين ما إذا كان إيه، وبين ما إذا كان يعني شهوة أو معصية أو غيره. وهذا التفصيل هو الذي عليه العلماء، أنه بمجرد اللبس لا يكفر الإنسان إلا إذا انضاف إلى ذلك الاعتقاد. وشيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى بمناسبة أننا يعني ذكرت هذا هنا، شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى لما سئل عن هذا، وطبعا الشيخ كان له استدلالات أحيانا الحقيقة بتكون استدلالات نادرة أو فيها عمق مع سهولتها، فطبعا لا شك أن الواحد يستنكر بقلب مثل هذا، أن واحد يلبس صليب أو أن واحد كذا يستنكر بقلب، زي ما أخونا عبد الغني قال أن هذا قد يكون من الكفر إيه؟ يعني العمل زي السجود للصنم، لأول وهلة قد يبدو لك ذلك، لكن فعلا عند التفصيل فكذا. ولهذا الشيخ رحمه الله تعالى أشار إلى تبويب البخاري على لبس ما فيه تصوير وتصاليب، وذكر ابن حجر رحمه الله تعالى في هذا أظن عند أبي داود أيضا في التبويب أقصد بهذا. فقالوا الحكم واحد، فقال لو كان يكفر ما اختلفوا في مسألة الصلاة، الصلاة هل تصح أو لا تصح فيما لو كان يلبس ثيابا فيه تصوير أو صليب، كانت المسألة تبقى إيه اتفاق بقى على إن الصلاة دي بطل لأنه مرتد، وكون إن الصليب يلحق التصوير في الحكم هذا فدل هذا على أنه إيه لا يكفر به الإنسان وقد يلبس. يعني معنى ذلك إن العلماء رأوا أنه قد يلبس الإنسان مثل هذا ومع ذلك لا يخرج عن الملة، لأن ذلك رجع إلى مسألة الصلاة ليس رجعا إلى مسألة الإيه؟ مسألة الاعتقاد في هذا. لكن لو أن الإنسان بقى اعتقد يلبس اعتقادا، يلبس أنه يرفع هذا الشعار، يلبس كذا، فلا شك أنه إيه؟ أن ذلك كفر وردة عن ملة الإسلام. نعم، من تشبه بقوم فنينهم لا يعني الكفر، لا يعني ليه الكفر، من تشبه بقوم فنينهم لكن لا يعني الكفر، يعني على منهجهم كما قال النبي ليس منا من لم يفعل كذا وكذا، من غشنا فليس منا، هل ليس على ملتنا أي ليس على طريقتنا، فبرضو من تشبه بقوم فنينهم يعني على طريقتهم. هذه الطريقة قد تكون مخرجة وقد لا تكون ايه مخرجة، زي المرأة الآن لما تعمل قصة على وجه التشبه، أو واحد مثلا من شبابنا يلبس ثيابا على وجه التشبه بهؤلاء، هل يكون بذلك خارجا من الله؟ لا، الأمر فيه تفصيل، أن يلبسه إظهارا للشعيرة أو يلبسه خلاف ده. كان عندنا بعض إخواننا وإحنا في بعض المساجد، فكان الأخ ده يجي يقرأ على شيخ قرآن قراءات عليه يعني، فكان أخونا ده طبيب، هو يجي بالعباية السوداء، عباية سوداء وطاقية إيه سوداء، وبقى في الشتاء الثياب دي كحلي مثلا، فيدخل فعلا اذا شفت اخوه داخل، لا سيما في المملكه هنا ممكن ما ناخدش بالنا لان يعني العبايه السوداء دي يعني منتشره كتير، لكن هناك مفيش حاجه اسمها عبايه سوداء ابدا الا عند النساء، المراه تلبس العبايه السوداء، انما الرجل عبيانه ايه ملون صيف ولا شتاء ملون بيج مش عارف ايه كده، فالعبايه السوداء دي زي ما تكون المراه داخله المسجد زي بالظبط كده، يعني يفاجئ الجالسون بان ايه كالمرأة دي بقى ينضاف إليها إيه أول ما يشوفوه زي إيه القس بالضبط، فعلا تشوف الطاقية السوداء مع العباية السوداء مع الثوب كده بالضبط، ناقص تحط الصليب، ناقص تحط الإيه الصليب. فبعض فالشيخ إمام المسجد تغير، وكان الشيخ مصري يعني كان بيحفظ والأخ ده مصري، فالشيخ تغير قال له تعالى يا أخي يعني ما ينفعش كده، غير الإنسان أنت بتلبسه ليه، أنا زي القساوسي. فلكن هل يجي واحد بقى مثلا يتشدد في هذا ويقول انت كذا؟ لا، فالتشبه التشبه نفسه ولو قصد التشبه فان ذلك يفصل بين ما اذا كان كفري وما اذا كان من باب المعصيه، فان كان من باب الكفر وتشبه عمدا لاظهار هذا فيلحق بالكفر، وان كان من باب المعصيه يعني تبرج، تقول كفر ما لهاش علاقه بالكفر، واحده متبرجه، واحده لابسه زي كذا، واحد حالق شعره زي فلان، واحد لابس، لا، يبقى ده غايته معصيه حتى ولو تعمد التشبه، يبقى ده غايته ايه؟ معصيه. لكن اذا كان التشبه في امر كفري يبقى هنا يكفر به. فلا بد من التفصيل يا اخواني في مثل هذه المسائل، لان الانسان قد يعلو باحكامه عن الحد. طبعا ده ما نناقش بقى بالعواطف، يعني احنا كلنا طبعا نكره، ولا الواحد يقبل ابدا انه صبي فضلا عن مسؤول فضلا عن كذا ان يلبس مثل هذا ولو كان من اي باب. فدي مساله احنا منتهين منها، يعني احنا مش ننافح ولا ندافع، لا، دي مساله منتهين من جرمها وقبحها. لكن احنا بنتكلم في باب واحد بس، هو باب ايه؟ باب الحكم بالكفر او عدمه، يعني الكفر مقسم منه او عدمه، دي مساله ثانيه. ولهذا من لم يفهم التمييز بين ما كان من قبيل العواطف وما كان من قبيل إصدار الأحكام على الناس بالكفر بما يستحقونه فسيخلط بين البابين، فكل ما تستنفر منه الطباع وتستنكره العواطف فيحكم على صاحبه بالإيه؟ بالكفر والخروج من ملة الإسلام. لا، نفرق، زي ما احنا مثلا نتكلم في قضية الحاكمية ان ضوابط في تكفير الحاكم الذي يحكم بغير ما انزل الله، هل معنى ذلك ان احنا لا نكره بقلوبنا وجوارحنا ومناطقنا ولا يمكن ابدا ان احنا نتحاكم الى غير شرعه الله سبحانه وتعالى؟ هل يمنع هذا؟ لا، ما يمنع. لما احنا نتكلم عن مساله ايه؟ مساله الكفر من عدمه، فيراعى مثل هذه الاشياء اخوان، فانها في هذا الباب مهمه. طيب نكتفي بهذا القدر. هذا حكم التميم، هذا حكم التميم. سؤال أخوهم بيسأل سؤال مهم، انتبه، لو لبس الصليب على إنه تميمة، يعني معروف دلوقتي كثير من المسلمين بيروح ليه؟ اللي تعبان بتاعهم يروح الكنيسة، أدي جريمة. الجريمة الثانية يقول له إيه؟ البس الصليب ده، فيلبسه عشان يحصل له الشفاء، حكم ذلك إيه؟ لا بيع الصلب دي مسألة سهلة دي، لا يجوز بيع الصلب أبدا لا يجوز بيعه. لكن احنا نتكلم الآن هنا في هذا الباب، يعني ايه حطم؟ بس من الكسار انت؟ قول يا مهدي. لو اعتقد أن فيه الشفاء في ذاته، في ذات الصليب، فهذا شرك أكبر. يعني هل حكم باقي التميائم اللي هو التفريق بين الاعتقاد في أنها جالبة للنفع أو دفع للضر وبين كونها وسيلة فتكون دائرة بين الشرك الأكبر والأصغر بهذا المنطلق وعليه فالصليب لا يختص بشيء عن بقية التمائم، ولا إذا علقه تميمة فيكون كافرا بإطلاق؟ ما احنا عارفين الحكم في التميم، مش لازم الصليب، علق عظما، علق بلاستيك، واحد معلق فردة مش عارف ايه، دي معروف إذا كان يعتقد فيها إن هي الجالبة فهذا ده كفر أكبر، أو وسيلة ده شرك أكبر، أو وسيلة فهذا شرك أصغر. طيب إحنا بنقول بقى الصليب هل يختص بحكم زائد ولا هو نفس الإيه الأمر؟ ها، يعني إذا اعتقد إنه وسيلة، طيب هو نفسه مش هيعتقد صحة هذا؟ هو هيسب الدين، هيسب للنصارى كمان، هذا باللازم. وما أدراك ما اللازم؟ هذا باللازم وما أدراك ما اللازم. يعني الغالب النهارده على كثير من يذهب الى هناك ولا عنده ولا وحتى بيروح الكنيسه وكذا، هو عاوز ان هو ربنا يشفي، انما لو دينهم، يعني واحد لسه من اسبوع راح الكنيسه ورايش، فلما وصفوا له بعض وصفات راح للكنيسة وراح للعرافين وراح كذا، فقالوا تقطع المصحف. هو هذا الرجل لا يصلي أصلا، أنا عرفت بعد هذا الرجل يصلي لا يركع ركعة، فراح للبعض قالوا تمزق المصحف، تقطع إيه ورق مصحف، قال والله لو هبقى كده طول عمري، خلي بالك هو لا يصلي. راح لآخر قالوا له تغتسل باللبن، قال والله هو مربوط عن زوجته، والله لو أفقدت العمر. فذهب إلى الثالث فهونوا عليه شيئا ما، فقالوا له تأتي بخبز صلاة خبز وتقف في الحمام وتكثر هذا الخبز على رأسك كذا. قال ولا والله هذه، كل ما روح واحد يصف في الوسط دي أبدا يكره هذا ويرفض هذا بقلب، فضلا بأن وجه الصليب معتقدا صحة دين هؤلاء. فممكن وده رجل لا يصلي، فكيف بقى بالذي يصلي؟ فهل يا ترى أن لبس الصليب من باب التميمة كونه يعتقد أن دي وسيلة وليس أنه فيها الشفاء لكنها وسيلة، هل يكفر بذلك أو يخرج من ملة بذلك بمجرد هذا الاعتقاد؟ وهل الوسائل يشترط أن تكون قد نص عليها الشارع حتى نقول ده من الوسائل اللي يعني وردت في الشارع فتكون مشروعة أو لم ترد فلا تكون مشروعة، ويكون عدم المشروعية دل على الكفر في الشرك الأصغر أو دل على الشرك الأكبر إذا كانت صليبا؟ يعني إيه الفرق بين الصليب أن يعتقد فيه وبين الحذاء؟ من جهة الاعتقاد فيه ده كفر، طب لو اتخذ الحذاء وسيلة واتخذ الصليب وسيلة هل يفرق على اعتبار أن الصليب شعار؟ هذا الأقرب أن يقال هذا أيضا من الشرك الأصغر، وإن كان أجرا من تعليق الحذاء أو من تعليق الودعة أو غير ذلك. هذا أجرا ليه؟ لأن هذا شعار على دين آخر، ولأن هذا تلفظه الطباع المسلمة والفطر السليمة الصحيحة، لكن أيضا لا يصل إلى الشرك الأكبر، لا يصل إلى الشرك الأكبر. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم.